منكم الله الله يكرمك يا حاج جل جلاله يا رب الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وأعلم بمن اتقى فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر Yeah. All right.